إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه الأمة المباركة هي آخر الأمم خروجا، وجعل نبيها صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء، وجعل كتابها هو آخر الكتب، وجعل شريعتها هي آخر الشرائع. فأما نبيها فهو سيد ولد آدم وخير الأنبياء والمرسلين، وأما كتابها فهو المهيمن على جميع الكتب السابقة، وهو أفضل هذه الكتب وأحسنها. وأما شريعتها فهي أكمل هذه الشرائع وهي أتمها، وأما هذه الأمة فهي أفضل الأمم عند الله رب العالمين. هذا أمر أجمع عليه المسلمون، وشهد به الغرب كما شهد به الإسلام، شهد به من أنصف منهم ونطق بالحق من غير ما تعصب ولا جهل. أما أهل العصبية والجهل فشأنهم شأن آخر. الله تبارك وتعالى وهو يعلم أن هذه الأمة هي آخر الأمم، وأن نبيها هو خاتم الأنبياء، قد أكمل لها الشريعة وأتم لها الملة والدين، كما قال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله تبارك وتعالى أكمل الإسلام وأتم الدين ورضيه سبحانه. فينبغي أن يكون الإسلام الصحيح الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أكمل الشرائع وهو أتمها وأحسنها. ينبغي أن ينظر إليه المسلمون بهذه العين، حتى ينظر إليه أعداؤهم بنفس تلك النظرة، لأنه على قدر اقتناعك بما أنت عليه من حق، وعلى قدر تمسكك بما أنت عليه من دين، على قدر اقتناعك بما لديك من قيم وثقافة وعلم، على قدر اقتناع خصمك بما تقول، فكلما رآك أكثر اقتناعا بما أنت عليه، وأكثر إيمانا وثباتا على ما أنت عليه، كلما اقتنع بما أنت فيه وصدق بصدق ما أنت عليه، وكلما رآك حائرا متذبذبا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، كلما انصرف عما تقول وعلم أنك كاذب لا تؤمن بما تقول، أو علم أن ما تدعيه دعوى باطلة لا دليل عليها ولا صدق فيها، فلذلك يجب علينا نحن أبناء الإسلام أن ننقل الإسلام غضا طريا كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العالم كافة، إلى المسلم والكافر والبر والفاجر والسني والبدعي والقريب والبعيد، ننقل الإسلام من طيات الكتب ومن بطون الصحف إلى واقع معيش يرى بالعين ويشاهد، فيرى الناس في المسلمين ما أمرهم به ربهم تبارك وتعالى وما سنه لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، يروا فيهم تلك الفضائل العظيمة التي أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرونها بعيونهم ويعيشوها بقلوبهم، يعيشوا مع المسلمين مثل هذه الفضائل العظام. أما أن يكون البون شاسعا بين الإسلام مقروءا وبين الإسلام منظورا، بين الإسلام مسطورا وبين الإسلام واقعا معيشا، فتلك هي المصيبة العظيمة، فإنه كلما اتسع هذا الفارق بين الإسلام الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الإسلام الذي يعيش به المسلمون في حياتهم، كلما أدى هذا إلى صد الناس عن سبيل الله رب العالمين. فإذا رأى الناس في أهل الإسلام كذبا وغشا وجبنا وبخلا، إذا رأوا فيهم غدرا وغيبة، إذا رأوا فيهم حقدا وغلا وغير ذلك من ذميم الصفات، ذهب ذلك الناس من العوام والكفار وأصحاب البدع في الإسلام الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن تطبيق الإسلام في الحياة واقعا يعاش ويرى ويسمع ويبصر من أعظم أسباب الدعوة إلى الله رب العالمين، ومن أعظم أسباب نصرة دين الله رب العالمين. لذلك لما سئلت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل القرآن في كلامه وفي صمته وفي قيامه وفي قعوده وفي طعامه وفي شرابه، كان يتمثل القرآن مع زوجه وولده وأصحابه وأنصاره وجيرانه وأعدائه وخصومه وأحبابه، كان يتمثل القرآن صلى الله عليه وسلم في كل شيء ومع كل أحد. لأجل هذا وصفته عائشة بأنه كان خلقه القرآن، أو كان قرآنا يمشي بين الناس. إذا استطاع المسلمون أن ينقلوا هذا القرآن من السطور والأوراق إلى الواقع والحياة، فإن هذا من أعظم أسباب نصرة دين الله رب العالمين. من أراد أن ينصر الله ورسوله عليه أن يتمسك بما أمر الله به وأن ينتهي عما نهى الله عنه. لأجل هذا كان جهاد النفس أعظم الجهاد، جهاد النفس أصعب من جهاد العدو، جهاد النفس أشد من جهاد العدو، جهاد النفس أقسى من جهاد العدو، جهاد النفس أطول من جهاد العدو، لأن نفسك تحتاج أن تجاهدها في كل وقت وحين وفي كل ساعة ولحظة، في قيامك وقعودك، في طعامك وشرابك، في كلامك وصمتك. فإن استطعت أن تجاهد هذه النفس الأمارة بالسوء فتحملها على طاعة الله رب العالمين وأن تتمسك بما أمر الله به، فإن هذا من أعظم الأسباب المفضية لنشر الإسلام الصحيح بين المسلمين والعباد. فإن الناس اليوم يعانون معاناة عظيمة جدا مما يرون ويسمعون ويشاهدون ويقرؤون ويشعرون ويبصرون من خلاف عظيم بين أهل الإسلام أنفسهم وبين رجال الإسلام أنفسهم، وكل يزعم الحق والوسطية، وكل يزعم الصواب والهدى، حتى عاد العامة في حيرة عظيمة وفي شك مرير. أين الإسلام الصحيح الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إن الأمة بحاجة عظيمة أن ترى الإسلام واقعا يعاش في أقوالنا وأفعالنا، في صمتنا، في حركتنا، في صلاتنا، في صومنا، في عبادتنا، في علمنا، في دعوتنا إلى الله رب العالمين. إن الأمة الآن بحاجة عظيمة أن ترى إسلام السلام، أن ترى إسلام الأمن، أن ترى إسلام الصدق، أن ترى إسلام الأمانة. إن الأمة بحاجة عظيمة أن ترى هذا في أبنائها الذين يتمسكون بدينهم، الذين يريدون اقتفاء آثار نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إننا متى نجحنا أن ننقل الإسلام إلى بيوتنا، إلى أعمالنا، إلى أقوالنا، فإن في هذا أعظم النصر لهذا الدين العظيم. عباد الله، إنك إن نظرت في الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت فيه من الفضائل والقيم ما لا تراه في أي دين آخر أو شريعة أخرى أو عادات أخرى أو تقاليد أخرى لأي أقوام كانوا، من عرب كانوا أو من عجم كانوا، من شرق كانوا أو من غرب كانوا. إن الإسلام هذا الدين العظيم يحمل في طياته، يحمل في طياته أخلاقا فاضلة عظيمة جدا، لو وجدت من يطبقها في واقع الحياة لكان في هذا خير عظيم عميم للأمة وللناس. فأنت إن نظرت في القرآن في مثل قول الله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فهذه آية من آيات القرآن العظيم جمعت تحتها قدرا كبيرا عظيما من الفضائل والأخلاق. نظرت في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل، يأمر بالعدل مع من؟ هل مع المسلمين فقط أو مع الأقارب فقط أو مع الأحبة فقط، أم يأمر بالعدل مع الجميع، مع القريب والبعيد، مع العدو والحبيب، مع الرجل والمرأة والكبير والصغير؟ إن الإسلام يأمر بالعدل في كل شيء ويأمر بالعدل مع كل أحد. فلو أننا أبناء الإسلام استطعنا أن نقوم بهذا الأمر الذي أمرنا الله به لكان في هذا من الخير ما لا يحصيه إلا الله. شيخ الإسلام رحمه الله يقول أن السلف من الصحابة اتفقوا أن الحكم إذا حكم بين الصبيان في الخطوط فجاء له صبيان فقالوا له أو فقال له يا عماه انظر فهذا خطي وكتابي وهذا خط صاحبي وكتابه أينا أجمل خطا وأحسن؟ قال شيخ الإسلام اتفق السلف من الصحابة أن الناظر في خطوط الصبية هو حاكم وقاضي، فإما أن يقضي بعدل وعلم وإلا فالنار. هذا قاض بين صبيين في خط يخط على ورقة، إن حكمه الصبيان في هذا الأمر فإما أن يقضي بعلم وعدل فينجو ويسلم وإلا فالنار. أي قيم أعظم من هذه تراها في دين أو شريعة أو ملة؟ أنا أسألكم أين تجدوا هذا في أي ملة كانت أو في أي شريعة كانت؟ هل تجدوا هذا في أي دستور أو قانون في أي مكان في هذه الدنيا؟ أن يكون الرجل يحكم بين الصبيين يكتبان بأيديهما، ثم هو إما أن يقضي بعدل وعلم وإلا فالنار. فكيف بمن يحكم بين المسلمين في أموالهم ودمائهم وأعراضهم؟ هذا هو الإسلام الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ينبغي أن نرى في الحياة. إن المدرس والمعلم والطبيب والمهندس والقاضي والوالد والأم، كل هؤلاء حكام وقضاة في أعمالهم وفي أماكنهم، فإما القضاء بعلم وعدل وإلا فالنار يا صاحبي. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه البشير والد النعمان كما في الصحيحين، وقد أهدى للنعمان طبقا من تمر، فقالت له امرأته أأعطيت ولدك كلهم مثل النعمان؟ قال لها لا. فقالت له إذن فأشهد عليه رسول الله، أشهد عليه رسول الله، انظره أيشهد أو لا. فذهب البشير للنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالأمر، فقال له أأعطيت ولدك كلهم مثله؟ فقال له لا يا رسول الله. فقال له اذهب فإني لا أشهد على جور. أي عدل هذا؟ أي عدل هذا؟ الوالد إن أعطى ولده عطية ولم يعطي سائر أبنائه مهما كانت قليلة فهذا جور لا يشهده رسول الله. أي عدل هذا؟ أي إنصاف هذا؟ أي قيم هذا؟ أي أخلاق هذا؟ كان السلف تطبيقا لأمر رسول الله، إذا قبل الواحد منهم ولده لابد أن يقبل جميع بنيه، يسوي بين أبنائه في القبلة لا في العطية ولا في المال. ما هذا؟ ما هذه القيم؟ ما هذا؟ إن هذا هو الإسلام الذي أرسل به نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإسلام الذي يحتاج إلى رجال تحمله ليبلغوه الدنيا كما أنزل على رسول الله. إن مثل هذا العدل يا صاحبي لأشد على النفس من وقع النبل، أشد على النفس من ضرب السيف وطعن الرمح. أن تجاهد نفسك، أن تعدل هذا العدل بين بنيك وأصحابك وعمالك وجيرانك، أشد على النفس من جهاد العدو. هذا أمر صعب شديد، فلو رأي هذا فينا لكان في هذا خيرا عظيما للمسلمين وللإسلام بل وللكفار أيضا. الله تبارك وتعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أما الإحسان فهو أمر يفوق العدل، فقد تعمل عندي عمل فيكون من العدل أن تأخذ أجرك 100 جنيه، فأحسن إليك فأعطيك 120 أو 150 أو أعطيك 200 أو أزيد. فهذا هو الإحسان، فالإحسان فوق العدل، لأن الإحسان فضل. فالله عز وجل أمر بالعدل وأمر بالإحسان، وجعل الإحسان عاما كما جعل العدل عاما. تحسن إلى الجميع، إلى الجميع، إلى المسلم والكافر والبر والفاجر. المهم أن يكون الإحسان في صلاح وإصلاح، لا يكون في فساد وإفساد. لا تحسن إلى كافر فتطغيه، ولا إلى مبتدع فتطغيه، ولا إلى فاسق فتطغيه. فعليك أن تنظر في الأمر بعين العدل لا الهوى. هل الإحسان إلى الكافر يزيده فسادا وكفرا؟ فلا تحسن إليه. هل الإحسان إلى الظالم يزيده شرا وظلما؟ فلا تحسن إليه. هل الإحسان إلى المبتدع يزيده غواية وبدعة؟ فلا تحسن إليه. أما إن كان الإحسان يفيء هؤلاء الناس إلى الله رب العالمين، فأحسن إليهم وخذ بنواصيهم وبحججهم إلى الله رب العالمين وإلى دينه. الله تبارك وتعالى أمر بالإحسان مع كل شيء، مع المسلم والكافر والبر والفاجر، شريطة الصلاح، وأن يكون في الإحسان صلاح. ثم انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول أمرا عجبا إذا ما تأملته ووعيته، يقول كما أخرجه مسلم في صحيحه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كتب يعني فرض، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، كل شيء تحسن إليه، كل شيء تحسن إليه. وهذا لفظ من أشمل ألفاظ العموم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، بالله ما أعظم هذا. والله إنك لو نقبت في شرائع الأرض وفي بساتيرها وقوانينها لن تجد لهذا أثرا قط إلا في الإسلام، في دين محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. والقتل يكون للظالم المعتدي من حيوان وإنسان يطول عليك ويظلمك، فإن قتلته لصولته ولظلمه فأحسن إليه وهو ظالم، وأنت تعاقبه على ظلمه، ورغم هذا تحسن إليه. يا الله، إن الرجل لو اعتدى عليه كلب عقور مؤذي فآذاه، أو آذى ولده، أو آذى ماله، فجاد له والحالة هذه أن يقتله لأذيته ولاعتدائه وعدوانه وظلمه. إذا جاز له أن يقتله فليحسن القتلة، لا يأخذ هذا الحيوان البهيم فيحبسه أياما طوال حتى يموت جوعا وعطشا، إن فعل أدخله هذا الحيوان النار. هذا هو الإسلام، تحسن إلى حيوان يظلمك. فماذا يرجى من دين الله عز وجل بعد هذا؟ أن يقي من هذا حيوان يظلمك ويعتدي عليه وعلى ولده ومالك، ورغم هذا إن عاقبته بالقتل فأحسن إليه وأنت قاتله. سبحان الله، ما أعظم هذا، ما أعظم هذا، وما أكبر هذا، أن ترى هذا في دين الإسلام. اذهب فارمق بعينيك تلك البلاد الكافرة، ماذا يصنعون بالحيوان إذا ما فقدوا خيره ولم يرجوا من ورائه نفع؟ يقتلوه شر قتلة، يأتون بتلك الحيوانات تقف صفا واحدة وهي أعداد كثيرة، تقتل واحدا تلو الآخر، والحيوان ينظر إلى صاحبه وهو يقتل، ينتظر متى يأتي الدور عليه. أما رسول الله لما رأى رجلا يذبح شاه وقد أضجعها وبيده المدية وهو يحدها وصاحبتها تنظر إليها، نهاه رسول الله وقال له: أتميتها موتاك؟ تميتها أكثر من مرة؟ إنها إن وعدتك وأنت تحد المدية لقتلها ماتت قبل أن تموت، فإن أردت أن تذبحها فلا بد أن تخفي تلك المدية وراء ظهرك حتى لا يراها الحيوان إلا وهي على صفحة عنقه، حتى لا يموت أكثر من مرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تذبح واحدة أمام أختها، لا تذبحها وأختها تنظر إليها، لأنها إن رأتها تذبح استبد الخوف بها واستبد الرعب بها، فلا تخيفها ولا ترعبها. أي دين هذا؟ أي قيم من هذا؟ الإسلام ينهى عن إخافة الحيوان، ثم يزعم بعد ذلك من تلك البقاع الظالمة الفاجرة أن الإسلام دين الإرهاب؟ أين عقل المسلمين؟ أين فهمهم؟ أين علمهم؟ دين ينهى عن قتل حيوان أمام أخيه ثم يزعم أنه دين إرهاب. لله در عمر لما قال: اللهم إني أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. الثقة المأمون عاجز عن تلقي العلم وبلاغه، والفاجر الظالم جلد صبر في فجوره. ترى الرجل فاجرا ثم هو لا ينام إلا قليلا طمعا في المال، تراه فاجرا وصابرا جلدا على فجوره. أما أهل الطاعة ينامون حتى تمتلئ عيونهم نوما، ويأكلون حتى تمتلئ بطونهم طعاما، ثم هم يضيعون أوقاتهم في القيل والقال. فلله بر عمر: اللهم إنا نشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة. هذا دين لو أن له رجال يحملوه ويبلغوه ويراه الناس واقعا معيشا في الحياة. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. من يعلم المسلمين هذا حتى لا ينطوي عليهم ما يزعمه الغرب أن نبينا نبي الإرهاب؟ لماذا انطلى هذا على المسلمين وصدقه كثير منهم، أو ارتاب كثير منهم ووقعت الحيرة في قلبه؟ لما؟ لجهله بدينه. فلا هو قرأ وتعلم، ولا هو رأى الإسلام بعينه. فلا هم رأوا الإسلام مقروءا، ولا هم رأوا الإسلام منظورا. فبين جهلهم بالإسلام مقروء وجهلهم بالإسلام منظور تاهوا وضلوا ولم يعرفوا سبيل الهدى. أهذا دين يتهم نبيه بالإرهاب؟ إن العذب لا ينقضي من هذه الجرأة ومن هذا الكذب ومن تلك الدعاوى الباطلة. إن الإسلام لا بد أن يعاش واقعا في حياة المسلمين حتى ينصره الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. اسمع وتأمل وتعجب معي. وليحد أحدكم شفرته، فلا يحل لك أن تذبح حيوان أو أن تقتله بسكين غير حاد، لأنك إن فعلت ظلمت الحيوان، وإن ظلمته عاقبك الله. وليس ببعيد أن يدخلك هذا الحيوان المظلوم النار، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة، بسبب الهرة دخلت النار. لما؟ حبستها وظلمتها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، تظلم هرة فتدخل النار، فكيف بمن يظلم المسلمين؟ فكيف بمن يظلم المسلمين؟ فكيف بمن يظلم عباد الله الموحدين؟ هذا هو ديننا الذي نعرفه، وليحب أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، فلا يحل لك أن تذبحها إلا بعد أن تريحها وأن تطمئنها وأن تطمئن الذبيحة، ثم تحد الشفرة ثم الشفرة ثم بعد ذلك تحسن الذبح. فبالله ما أعظم هذا وما أكبره وما أجله لو أننا طبقنا هذا في حياتنا. إذا أمرنا أن نحسن إلى حيوان أذانا وظلمنا وتعدى علينا، أفلا تحسن إلى جار يؤذيك، أو إلى صاحب يؤذيك، أو إلى امرأة تؤذيك؟ أفلا تحسن المرأة إلى زوج يظلمها؟ أفلا يحسن الابن إلى أب يظلمه؟ أين هذا في حياة المسلمين وفي واقعهم، حتى يرى الغرب ويسمع ويعلم أن ما يكتبوه عن الإسلام كذبا وباطلا، حتى تعلم فضائيات الضلال التي تروج للعلمنة، التي تروج للعلمنة وتطعن في الإسلام والدين طعنا صريحا واضحا، ويقولون في الإسلام كلاما عظيما واضحا، حتى يزعم أحدهم أن الإسلام إذا كان دينا رسميا للدولة فهذه عنصرية وظلم. كيف نظلم الإسلام؟ متى ظلم ومن ظلم؟ ائتونا بمظلوم ظلمه الإسلام، ظلمه الجهلة، ظلمه الفسقة، أما الإسلام لم يظلم ولن يظلم. فكيف يقال هذا؟ عباد الله، إن الحملة على الإسلام عظيمة كبيرة، ولا يمكن أن ترد هذه الحملة إلا بعودة المسلمين إلى أخلاق رسول الله. إذا ما سمع الناس ورأوا في هذا الإعلام المضلل الكاذب الطعن في الإسلام، ثم شاهدوا بأعينهم صدق المسلمين وأمانتهم ورحمتهم وعفوهم وصفحهم، لن يصدقوا هذا الإعلام مهما قال ومهما كتب ومهما كذب، لأن الواقع مهما كان يكون أصدق من الكلام المقروء المكتوب. فليعلم هذا، وليعد المسلمون إلى ربهم جل جلاله لنرى إسلامنا في أبنائنا وإخواننا ونسائنا وزوجاتنا وأخواتنا وآبائنا. إننا بحاجة إلى هذا الأمر الجلل العظيم، بحاجة أن يصل هذا العلم إلى جميع المسلمين في كل بقاع الأرض. فاكتب هذه الأحاديث وعلق عليها ولو تعليقا يسيرا في سطر واحد، وبثها في الناس، وقل لهم هذا رسولكم وهذا دينكم فتعلموه واعلموه. ونسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا وأن يتوب علينا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله رب العالمين به الغمة. وبعد، فقد ذكر الإمام مقبل رحمه الله في كتابه الماتع الصحيح المسند من أسباب النزول أن جملا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد مع أصحابه، فجعل الجمل ينظر يمينا ويسارا يلتفت في وجوه الناس حتى صوب عينيه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن للجمل حاجة إليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجمل فوضع الجمل رأسه على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جعل الجمل يغمغم بكلام يسمع ولا يفهم، وهذه هي الغمغمة، أن تسمع صوتا ولا تفهم مرادا. فلما انتهى الجمل مما كان يقول مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وقال له اتق الله واصبر، فإذا عين الجمل تذرفان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نظر في أصحابه وقال أيكم صاحب هذا الجمل؟ فقام شاب من الأنصار وقال أنا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن جملك هذا أتاني يشكوه، فإذا حملتموهم فأعينوهم، وإذا حملتموهم فحملوهم ما يطيقون. الجمل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرفع شكواه ويبث بلواه ويفضي بنجواه إلى خير وأرحم الورى محمد صلى الله عليه وسلم. الجمل يعلم أنه لن يظلم عند رسول الله، وإلا لو علم أنه سيظلم ما جاء، ولكنه يعلم أنه سيذهب إلى أعدل من دبت قدماه على الأرض صلى الله عليه وسلم. الجمل يعلم أنه سيجد عند النبي صلى الله عليه وسلم عدلا وإنصافا وحقا وصوابا، فذهب يشكو أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أنصف الجمل من صاحبه ورد إلى الجمل حقه، ثم أمره أن يتقي ربه ويصبر. فجمل يعلم أنه لن يظلم عند رسول الله، جمل يعلم أنه سيجد الحق والعدل والإنصاف عند رسول الله، فلا خير في مسلم الجبل أعلم برسول الله منه، كل مسلم الجبل أعلم برسول الله منه، فلا خير فيه، كل مسلم جبل يؤمن ويعي ويفهم أنه سيجد العدل والإنصاف في دين رسول الله. يعلم هذا جمل وهو لا يعلمه، وربما ينكره وربما يكذبه ويحاربه، فهذا مسلم لا خير فيه، مسلم الجمل خير منه، كما قال الله تعالى لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، أضل من الأنعام. إذا فهم الجمل ما أنكرت وعلم الجمل ما كذبت فهو خير منك، هو عندنا خير منك، فأنت عندنا لا تساوي هذا البعير، هو أفضل عندنا منك، لأنه يعلم الحق ويدين الله به، أما أنت فتكذبه وترده. فينبغي عباد الله أن يعلم الناس هذا، جبل يعلم أنه لن يظلم ولن يدار عليه عند رسول الله، فيأتي يشكو صاحبه لرسول الله. أين هذا إلا في الإسلام، في شرع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين هذا إلا في شرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ بل إن الأمر أعظم من هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أن العصفور يعج إلى ربه يوم القيامة عجة، يذهب إلى ربه مستغيثا سائلا مستجيرا، يعج إلى ربه يوم القيامة عجة، يقول لربه يوم القيامة عصفور يا ربي سل عبدك هذا فيما قتلني، هذا مسلم قتلني فسله لما؟ هل قتلني ليأكلني أم قتلني يلهو ويمرح؟ فإن قتلني ليأكلني فلا شيء عليه، أما إن قتلني يلهو ويمرح فالله سيسأله وعن دم العصفور سيحاسبه. أي قيم هذه؟ دين يحاسب أتباعه عن ظلم هذا الطائر الضعيف الذي لا قيمة له عند الناس. أي دين هذا؟ أي قيم هذه؟ أين نحن من هذه القيم؟ لماذا اتسعت الهوة بين الإسلام الذي أرسل به رسول الله وبين الواقع الذي نعيشه؟ لما؟ يقول كثير من الناس إنه إن كان الإسلام كهذا الذي يصنعه فلان ما أسلمنا. لما يتردد هذا على ألسنة العوام؟ أنا أعلم إنهم كثيرا ما يظلمون إخواننا ويجرون عليهم في الحكم، ولكن يا أخي عضوا لدينك، عضوا لدينك ولشرعك. ألا ترى الشاب إذا ذهب ليعمل في شركة كبيرة كشركات الاتصال ثم أمروه أن يستقبل العملاء، فيأتي العميل ربما سبه وشتمه ودار عليه من غير أي وجه حق، ثم هذا الشاب الذي يستقبل العملاء في مقر هذه الشركة الكبيرة يبتسم ويضحك لهذا الظالم المعتدي، ثم لا يزال به حتى يهدأ ويطمئن، حتى يخرج العميل يثني على هذه الشركة فلا يتركها ويعامل غيرها. لماذا يتحمل هذا الشاب كل هذا العناء؟ من أجل الراتب الكبير الذي يتقاضاه. فلما لا نتحمل لديننا؟ لما لا نتحمل ابتغاء وجه ربنا جل جلاله؟ لما لا نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ظلم وحورب وأوذي هو وأصحابه في مكة أشد الإيذاء، ثم لما كان يوم فتحها دخل صلى الله عليه وسلم مقنعا رأسه واضعا رأسه في صدره متواضعا ذليلا لربه جل جلاله، لا يدخل بكبرياء الملوك ولا بزهو المنتصرين ولا بعلو المحاربين، بل يدخل ذليلا متواضعا صلى الله عليه وسلم. فيجلس الكفار الذين حاربوه وسبوه وشتموه وآذوه وهم يعلمون أنهم سيجدون عنده الرحمة والعفو، يعلمون هذا ويتيقنون من هذا، فلما لا يتيقن الناس منه أنهم وإن ظلمونا وإن تعدوا علينا يجدوا منا العفو والصفح؟ لما ماتت هذه السنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لهم وهو المبطر المنتصر ما تظنون أني فاعل بكم؟ يقولون أخ كريم وابن أخ كريم، فيقول لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعفو ويصفح ويغفر ويمنح صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الصحيحين يأتيه المقداد بن عمرو فيقول يا رسول الله لرأيت إن قاتلت كافرا فضرب يدي فقطعها ثم ذهبت لأجهز عليه فلاذ مني بشجرة، ثم قال وهو يحتمي بالشجرة أسلمت لله أقتله يا رسول الله؟ فقال له لا لا تقتله، الرجل كافر مشرك قطع يد المسلم ثم أراد أن ينجو من بريق سيفه فلاذ بشجرة وأعلن الإسلام وهو في ظاهر الحال يعلنه تقية خوفا من السيف. قال الرجل: أقتله يا رسول الله؟ قال: لا. قال: إنه قطع يدي يا رسول الله ولا دمني لشجرة. فقال له: إنك إن قتلته ستكون بمنزلته قبل أن يقول هذه الكلمة، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله. أرأيتم هذا؟ هذا هو الإسلام، دين الأمان، دين الأمن، دين السلام. هذا هو ديننا، إسلامنا الذي نعرفه عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن هذه السنن لا بد أن تعود إلى الحياة، ولا بد أن ترجع، لا بد أن نراها وأن نشاهدها وأن نسمعها. لا بد من هذا، بارك الله فيكم. لا بد أن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم لما علم أحد كبار أحبار يهود، وهو من أغنى يهود، علم بأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، فنظر إليه فوجدها كلها تنطبق عليه إلا صفة واحدة أراد أن يعلمها، وهي أن الجهالة لا تزيده إلا حلما. أرأيتم هذه الصفة؟ كلما جهل الناس عليه ازداد هو حلما وعفوا وصفحا، لا كما يقول عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهلن علينا أحد فنجهل فوق جهل الجاهلين، ولا كما يقول زهير بن أبي سلمة: ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. هذه كانت أخلاق العرب قبل الإسلام: من لا يظلم يظلم، من لا يجهل يجهل عليه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بنقيض ذلك تماما: لا تزيده الجهالة إلا حلما، كلما جهلت عليه كلما حلم وصبر وصفح صلى الله عليه وسلم. فأراد هذا الحبر أن يرى هذا بعينه، هل هذا صحيح أو لا؟ فلبس ثياب الأعراب ثم انطلق إلى رسول الله، ودخل في هيئة أعرابي وهو جالس وسط أصحابه، وهم يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بقلوبهم ودمائهم ولا يصاب بسوء. فدخل هذا الرجل فأمسك بتلابيب ثوب رسول الله وهو مع أصحابه، ثم قال له: يا محمد، أعطني، فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، أعطني من هذا المال الذي عندك من مال الصدقة، ولا تبخلن به علي، فليس هو مالك ولا مال أبيك. فغضب الصحابة: كيف يصنع برسول الله هذا؟ يمسك من تلابيب ثيابه ويجذبه هذا الرجل جذبا شديدا؟ هذا يفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بينهم؟ فهموا ليقتلوه، فقال لهم: دعوه دعوه. ثم قال لعمر: خذه يا عمر وأعطه ما يشاء. فذهب به عمر بن الخطاب إلى تمر الصدقة وقال له: خذ ما شئت. فجعل هذا الحبر يحثو من تمر الصدقة ويأخذ ويكثر، وعمر لا يتكلم ولا يقول له: كفاك هذا، ولا يقول له: لا تزد على ذلك. والرجل يأخذ ويأخذ وعمر يدعه. فلما تيقن الحبر أنه سيأخذ ما يشاء فعلا ترك التمر، ثم قال لعمر: ألا تعرفني يا عمر؟ قال له: لا. فنزع ثيابه وقال له: ألا تعرفني يا عمر؟ أنا فلان من أحبار اليهود. أما إني يا عمر كنت أعلم أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم كلها حقا وصدقا إلا صفة واحدة، وهي أن الجهالة لا تزيده إلا حلما، فأردت أن أتحقق من هذا فتحققت. أما يا عمر؟ إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أما يا عمر؟ إني أكثر اليهود مالا. أما فإني جعلت نصف مالي لله ولرسوله. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. هل مر بك هذا يوما ما؟ هل جهل عليك من تستطيع أن تظلمه وأن تعاقبه وأن توقفه ثم أنت حلمت عليه ثم أنت أعطيته من المال ما شاء؟ هل جربت هذا يوما ما؟ هل جربت هذه السنة؟ هل عشت هذه السنة؟ كيف لو عشناها نحن معاشر المسلمين مع جيراننا وأصحابنا وأبنائنا؟ كيف سيكون الحال؟ إن هذه السنن لابد أن تعاش وأن ترى، لأن الإسلام ينكر به مكرا عظيما. الإسلام ينكر به، ومصر على وجه الخصوص لا الحظ الأوفى من هذا المكر. ففي دراسة خرجت من الولايات المتحدة في العام الماضي بعدما جرى في مصر ما جرى، معنونة بعنوان مصانع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، يقول الباحث وهو رجل غربي ليس بمسلم ولا عربي، يقول إن الولايات المتحدة تطمع في تقسيم الشرق الأوسط إلى دول صغيرة حتى تستطيع إسرائيل أن تبسط هيمنتها على الشرق الأوسط، ولن يتم ذلك إلا بإسقاط مصر إسلاميا وعربيا. مصر يدبر لها، مصر يدبر لها أن تسقط إسلاميا وعربيا، تحارب من خارج وتحارب من داخل، ويشترك في الحرب أبناؤها الجهلة الذين لا يعرفون حقائق الإسلام، يشترك في الحرب جميع كثر من داخل ومن خارج. فلا بد أن يرد هذا، لا يرد بالجهل ولا يرد بالسب ولا بالشتم ولا بالدماء، إن هذا مما يزيد الأمر سوءا، ولكن هذا يرد بتلك الأخلاق الجميلة وبهذا العلم وبتلك الدعوة إلى هذا الدين العظيم، وأن نضيق الهوة بين النظرية والواقع، بين الإسلام المقروء والإسلام المنظور. لا بد أن تضيق الهوة على قدر الطاقة حتى نستطيع أن نرد هذه الحرب الضروس عن ديننا. يا مسلمين، هذا جهاد، هذا جهاد، أن تجاهد نفسك لتظهر الإسلام وتبين معالمه وأخلاقه وقيمه، هذا جهاد وأنت محارب. فانتبه، فالحرب لم تعد في ميدان تحت ظلال السيوف تحت لهيب النيران، بل إن الحرب عادت فكرية، حرب تحارب بها ميدانها القلب، ميدانها القلب وواقع الحياة. فهب إلى الله وعد إلى ربك، ولنرى منك إسلامنا الذي نعرفه، ديننا العظيم الذي أرسل به رسول الله، لنرى منك القيم والأخلاق والفضائل والصدق والأمانة والحلم والصفحة، لنرى الناس لا يثق إلا في أصحاب اللحى وذوي الهيئة المتدينة الذين تظهر في وجوههم أثر السجود، لنرى الناس يطمئن إليهم ويحبوهم ويقبل عليهم ويفيء إليهم، لا ينفر منهم ولا يعرض عنهم. فإن هذه هي الحالقة عباد الله، اتقوا الله رب العالمين، واعلموا حقيقة ما يجري، وعودوا إلى ربكم، وتمسكوا بهدي نبيكم ظاهرا وباطنا في العبادة وفي الأخلاق وفي المعاملة، تمسكوا بما قال وبما فعل وبما أمر وبما نصح، تمسكوا بهذا الدين حتى إذا ما أصيب المسلمون بما قدر الله، ونسأل الله النجاة للمسلمين، نكون قد فعلنا ما أوجب الله علينا، فعسانا أن نسلم وأن ننجو من عقاب الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم اهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام، اهدنا سبل السلام. اللهم حسن أخلاقنا، حسن أخلاقنا، حسن أخلاقنا. اللهم اجعلنا قرآنا يمشي بين الناس، اجعلنا قرآنا يمشي بين الناس، اجعلنا قرآنا يمشي بين الناس. اللهم أمن مصر وسلمها، أمن مصر وسلمها، أمن مصر وسلمها. اللهم من كاد بها فكد به، ومن مكر بها فامكر به. اللهم من كاد بها فكد به، ومن مكر بها فامكر به. اللهم جنبها دعاة الفتنة والضلال، جنبها دعاة الفتنة والضلال، جنبها دعاة الفتنة والضلال. بصر شبابنا وأبناءنا بحقائقهم يا رب العالمين. اللهم أظهر سوآتهم، أظهر سوآتهم، أظهر سوآتهم. اللهم جنبنا شرهم، وجنبنا كيدهم، وجنبنا مكرهم. اللهم اجمع المسلمين على كلمة سواء، اجمع المسلمين على كلمة سواء، اجمع المسلمين على كلمة سواء. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، أصلح ولاة أمور المسلمين، أصلح ولاة أمور المسلمين. هيئ لهم البطانة الصالحة يا رب العالمين، هيئ لهم البطانة الصالحة يا رب العالمين، هيئ لهم البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم انتقم من بشار وجنده، انتقم من بشار وجنده، انتقم من بشار وجنده. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم يا رب العالمين نجي إخواننا من بطشهم، ونجي نساءنا من ظلمهم، ونجي أبناءنا من غشمهم. اللهم سلم المسلمين في فلسطين، سلمهم من كيد اليهود ومن ظلم اليهود. اللهم عليك بالأمريكان واليهود، اللهم انتقم منهم فإنهم ظالمون، انتقم منهم فإنهم ظالمون، انتقم منهم فإنهم ظالمون. اللهم نجي المسلمين في السودان، ونجي المسلمين في ليبيا، ونجي المسلمين في تونس، ونجي المسلمين في الشيشان. اللهم أعد إلى هذه الأمة عزها، أعد إلى هذه الأمة عزها، أعد إلى هذه الأمة عزها. اللهم توفنا وأنت راض عنا، توفنا وأنت راض عنا، توفنا وأنت راض عنا. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من غضبك وعقابك، أجرنا من غضبك وعقابك، أجرنا من غضبك وعقابك. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، ورد غائبنا، وسد ديوننا، وسد ديوننا. اللهم أغني فقرنا، اللهم أغننا من فقرنا، أغننا من فقرنا، أغننا من فقرنا. اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا. والحمد لله رب العالمين.